السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النور، هذه السورة المباركة المليئة بالنور والبركة من الله سبحانه لعباده، وصلنا إلى قول ربنا جل ذكره: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال الحافظ ابن كثير، وما أجمل ما قال: قال: هذا وعيد من الله تعالى الذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج الغالب، المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند لله، معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهين، والله أعلم، كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في اللقاء الماضي، ورجحنا ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وذكرنا أقوال أهل العلم الذين أيضا قالوا بأن يعني المسألة فيها قولان. قوله تعالى: لعنوا في الدنيا، ومعنى قول الله عز وجل: الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات تكلمنا عنها قبل ذلك، وذكرنا شروط الإحصان، وأنها عند جماهير أهل العلم خمسة. ذكرنا بأنها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعفة، العفة عن الزنا. وذكرنا أن بعض أهل العلم لم يشترط هذه الخمس، وبعضهم اشترط الإمام ابن حزم رحمة الله عليه اشترط العفة فقط، اشترط العفة فقط. وذكرنا تفصيل ذلك قبل هذا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، وأيضا المحصنات تطلق على الحرائر وتطلق على ذات الأزواج وكذلك على العفيفة. المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، والمراد بالغافلات يعني الغافلات عن الزنا، لم يفكرن فيه ولم يرد على أذهانهن ولم يحدثن أنفسهن بهذه الفاحشة. سبحان الله العظيم، يعني هذه الفاحشة لم تخطر ببالهن ولم يفطن لها، وهذا يدلك على كمال طهارتهن وعظيم نزاهتهن. وهؤلاء المجرمون الذين يرمونهم يقعون في الإثم العظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وهذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، كقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم وأعد لهم عذابا مهينا. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها، فقد قال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، قال: نزلت في عائشة خاصة. قال: وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، وقد ذكر ابن جرير عن عائشة، فقال ساق بسنده عن عائشة: قالت: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك. قالت: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه، قال: وكان إذا أوحي إليه أخذ وكهيئة السبات، وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالسا يمسح على وجهه، وقال إلى آخر الحديث. فنزل قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، حتى بلغ أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلم بن نبيط المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء. وقال العوفي عن ابن عباس إن الذين يرمون المحصنات الغافلات يعني أزواج النبي رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتي بأربعة شهداء إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأنزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تقبل والشهادة ترد. وأيضا ذكر ما رواه ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس أنه فسر سورة النور فلما أتى على قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا قال هذا في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مبهمة، كلمة مبهمة هنا يعني عامة، عامة في تحريم قذف كل محصنة. قال وهي مبهمة وليست لهم توبة، يعني يقول بأن الذي يرمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس له توبة. ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قول إلى الذين تابوا بعد ذلك واصلحوا، قال فجعل لهؤلاء توبة، يعني جعل ابن عباس أن الذي يقذف أي امرأة مؤمنة هذا يكون وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ولكن له توبة، ولكن من يقذف أما من أمهات المؤمنين رضي الله عنها سواء كانت عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن هؤلاء هذا الذي ليس له توبة، لأنه آذى رسول الله، وخاصة هذه الآية التي جاءت لعنوا في الدنيا والآخرة، يعني هذا اللعن يعني هذا القذف عقوبته عظيمة جدا، قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهم بعض القوم أن يقوم إليه ويقم، قال ابن عباس فجعل لهؤلاء توبة، أي لمن قذف المؤمنات سوى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة، ولم يجعل لمن قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة. قال فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور رضي الله عنه. وقال وقد اختار ابن جرير رحمه الله تعالى عمومها أن الآية عامة، وهو الصحيح. قال ويعضد العموم ما الحديث الذي ذكرناه آنفا اجتنبوا السبع الموبقات، قيل ما هن يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث الصحيحين. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه الطبراني وغيره، قال صلى الله عليه وسلم الحديث عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة. وأنا ذكرت هذا الحديث لأدلل أو أذكر ضعفه. وهذا الحديث كما ذكرت رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في المجمع فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد يحسن حديثه، وبقية رجال رجال الصحيح، ولكن الحديث ضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه، وضعفه الشيخ مقبل الهادي بن هادي الوادع رحمة الله عليهم جميعا. فربنا جل ذكره يعظم عقوبة هذا الذي وقع في هذه الفاحشة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولذلك أهل العلم رأوا في هذه الآية إشكالا كبيرا، الزنا أعظم من قذف المحصنة، والزنا حد كما ذكرنا إن كان من البكر فجلد مئة وتغريب عام، وإن كان من الثيب فالجلد الرجم حتى الموت. ولكن عندما نظروا إلى هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، فإذا بهم كما ذكر القرطبي مجمل هذا القول، قال أجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا، وهذا ذكرناه في أول الكلام على هذه الآيات. قال واختلف في من المراد بهذه الآية، فقال سعيد بن جبير هي في رماة عائشة رضوان الله عليها خاصة، وقال قوم هي في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس والضحاك وغيرهما. ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد جعل أو جعل الله لهن توبة، لأنه قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وإلى قوله إلا الذين تابوا، فجعل الله لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة. وقيل هذا الوعيد لمن أصر على القذف ولم يتب، لمن أصر على القذف ولم يتب. وقيل نزلت في عائشة، إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة. وقيل إنه عام لجميع الناس القذفة، كما ذكر ذلك الحافظ الكثير واختاره الإمام الجواد الطبري، عام في لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى، ويكون التقدير إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، فدخل في هذا المذكر والمؤنث واختاره النحاس. وقيل أيضا نزلت في مشرك مكة، لأنهم يقولون للمرأة إذا هاجرت إنما خرجت لتفجر، نسأل الله العافية والسلامة. لعنوا في الدنيا والآخرة، قال القرطبي رحمة الله عليه، وهذا الكلام ذكره غير واحد من أهل العلم، أشار إليه قبله ابن عطية رحمة الله عليه، وكذلك ذكر الصديق حسن خان وغيره من أهل العلم. قال القرطبي رحمة الله عليه، قال العلماء إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين، يعني إذا كانت هذه في حق المؤمنين، إن الذين يرمون المحصنات وهم مؤمن من أهل الإيمان، يعني الرامي والقاذف مؤمن، قال إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة، فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم لهم وزوالهم عن رتبة العدالة. هذا كلام نفيس. والبعد عن الثناء على ألسنة المؤمنين وعلى قول من قال هي خاصة لعائشة، تترتب على هذه الشدائد، تترتب هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أبي وأشباهه. وعلى قول من قال نزلت في مشرك مكة فلا كلام، يعني هم العنون في الدنيا والآخرة مشرك مكة، فإنهم مبعدون عن كل خير ومبعدون عن رحمة الله، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه، قال أبو جعفر النحاس رحمة الله عليه، من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية إنه عام لجميع القذفة من ذكر وأنثى، ويكون التقدير إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، فدخل في هذا المذكر والمؤنث، وكذا في الذين يرمون، إلا أنه غلب المذكر على المؤنث. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. أيها الحبيب الغالي، تذكر هذه الآية جيدا حتى لا يخوض المرء مع من يخوضون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، طردوا من رحمة الله سبحانه. وكما ذكرنا تفسيرها وبيانها إن كانوا من أهل الإيمان، فالمراد بها باللعنة الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمن منهم وهجرهم لهم وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن. هكذا هذا الكلام النفيس، هذا الكلام النفيس. وأما إذا كانت في حكم الكفار فظاهر معناها، وإذا كانت كذلك في شأن المنافقين نفاق اعتقاد أيضا ظاهر معناها، وإذا كانت في شأن مشرك مكة أيضا ظاهر معناها، بمعنى أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة إلا من تاب منهم وأسلم فالإسلام يجب ما قبله. ربنا تبارك وتعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فربنا العظيم جل ذكره يخبر تعالى عن كل العباد، كل جارحة تشهد عليه بما عمل ينطقها الله سبحانه الذي أنطق كل شيء، فلا يمكن للعبد الإنكار. ولقد عدل الله سبحانه أن جعل شهود العبد الشهود على العبد من نفسه. قال ابن عباس قال إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد، فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما ولا يكتمون الله حديثا، تشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وأيضا ذكر الحافظ ابن كثير ما رواه ابن جرير رحمة الله عليه، ولكن هذا من طريق دراج عن أبي الهيثم، ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. قال عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم، فيقال له: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا، فيقول: أهلك وعشرتك، فيقول: كذبوا، فيقول: احلفوا، فيحلفون، ثم يصمتهم الله فتشهد عليهم أيديهم ولسنتهم، ثم يدخلهم النار، نسأل الله العافية والسلام. ولكن لا شك أن معنى الحديث صحيح، وسيأتي يعني معنى في الحديث الصحيح أن الجوارح تشهد على الإنسان. أيضا الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة عنده فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. عفوا، قالوا: مما تضحك يا رسول؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد رب يوم القيامة. قال: يقول: يا رب ألم تجلني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال الأركان ينطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. هذا يدلك على أن العبد لا مفر له، عملك مسجل عليك، وهناك شهود كثر، كفى بالله شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ويومئذ تحدث أخبارها الأرض أيضا، وكذلك جيرانك وأحبابك يشهدون، لا إما لك وإما عليك، من تتعامل معهم وتبيع وتشتري لا شك أنهم يشهدون إما لك وإما عليك. وكذلك هذه الجوارح، هذه الجوارح تشهد على العبد. وقال قتادة كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال قتادة: ابن آدم، والله إن عليك لشهودا غير متهمة في بدنك، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله. كلام ما أبرك. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قال ابن عباس: دينهم أي حسابهم، وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم، وكذا قال غير واحد من أهل العلم. ثم إن قراءة الجمهور بالنصب الحق على أنه صفة لدينهم. وقرأ مجاهد بالرفع: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، على أنه نعت للفظ الجلالة. وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن كعب: يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم. وقوله: يعلمون أن الله الحق المبين، أي وعده ووعيده وحسابه، وهو العدل الذي لا جور فيه. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، لا تنسى هذه، تذكرها جيدا، فإن جزاء أعمال العباد هو الجزاء الحق الذي هو بالعدل والقسط، هو الجزاء الحق الذي هو بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا، لم يفقدوا منها شيئا، والله ستجد هذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تدبر قول الله تعالى: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين، يعلمون انحصار الحق المبين في الله جل ذكره، فأوصافه سبحانه العظيم حق، وأفعاله حق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعده حق، ووعيده حق، وحكم الدين حق، وحكم الجزاء حق، ورسله حق، فلا ثم حق إلا في الله وما من الله سبحانه جل ذكره. أيها الحبيب الغالي، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، نسأل الله أن يحيينا وأن يعيننا وأن يوفقنا يا رب، لا تخذلنا وكلنا مددا وعونا يا رب، ويسر لنا الأسباب لأن نقوم بحقك كما تحب وترضى. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، والحديث في الصحيح، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيننا ولا يعن علينا، وأن يفتح لنا يا رب العالمين فتوح العارفين الموفقين المسددين. ويومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، سبحان الله العظيم. الله جل ذكره يقول: الخبيثات للخبيثين، أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن له. الخبيثات للخبيثين، قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، يعني الكلمات الخبيثة يقوم بها ويتكلم بها الخبيثون من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال. كلمات الطيبة لا يقوم بها إلا الطيبون من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. هكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن ابن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، واختار ابن جرير رحمة الله عليه. قال: ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسب أهل النفاق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هم أولى به، وهم أولى بالبراءة، وهي رضي الله عنها وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم. ولهذا قال الله: أولئك مبرؤون مما يقولون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال. هذا القول الثاني. إذا القول الأول الأقوال الخبيثة، وهذه الأقوال الخبيثة لا يقوم بها إلا الخبيثون من الرجال، الكلمات والأقوال الخبيثة تصدر من الخبيثين من الرجال والنساء أيضا، والخبيثون من النساء من الناس للخبيثات من الكلمات فهم أهل لها كذلك، وأما الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين من الناس، والطيبون تصدر منهم الكلمات الطيبة. والكلمات حمل المعنى على الكلام هو رأي جمهور أهل العلم، ذكر ذلك البغوي وذكر ذلك القرطبي رحمة الله تعالى عليه. كما قال القرطبي رحمه الله، قال ابن زيد: المعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون للخبيثات، وكذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال مجاهد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين: المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول، وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. فهذا يعني كلام مبارك طيب يدلك على أن المؤمن لا يتكلم إلا بالطيب، ويجتهد في الكلام الحق كما قال الله تعالى: وهو الهادي جل ذكره، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. الله سبحانه هو الذي يهدي عباده إلى عباده المصطفين الأخيار إلى الكلام الطيب المبارك. إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكما أمر الله عباده بقوله: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، وكما قال جل ذكره: وقولوا للناس حسنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الحبيب الغالي، قول الله جل ذكره الخبيثات والخبيثين، لما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله عليه القول الثاني، قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء، قال: وهذا أيضا يرجع إلى ما قال أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا رضي الله عنها. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. وتذكر معي أيها الحبيب ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه أن أم المؤمنين عائشة وهي في سكرات موتها رضي الله عنها وارضاها، فاستأذن عليها ابن عباس وهي مغلوبة، فلما علمت بذلك قالت: أخشى أن يثني علي. فقيل لها: إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وجوه المسلمين، ومن صالح بنيك. قالت: إذن له. فقال لما دخل: كيف تجدينك يا أم المؤمنين، كيف تجدينك، يعني كيف حالك، أو كيف تجدي نفسك، أو كيف إيمانك، كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير، فأنت بخير إن شاء الله. إي والله، وأي خير، مثل الخير الذي كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أعلم نساء العالمين وأفقه النساء على الإطلاق، وزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إليه بشهادته المباركة: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. هكذا مباشرة أمام الدنيا بأسرها، أمام الرجال: من أحب الناس إليك؟ عائشة عليه الصلاة وتم السلام. قال: فأنت بخير إن شاء الله. ابن عباس يقول: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء، نزل عذرك من السماء رضي الله عنه وارضاه. أيها الحبيب الغالي، مولانا يقول: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة وأجر عظيم. أولئك مبرؤون، أي هؤلاء الطيبون وهؤلاء الطيبات مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر عظيم. أولا، في هذه الآية فائدتان جليلتان. الفائدة الأولى أن الله تعالى يبرئ المظلومين ويدافع عنهم، فربنا قال عن المقذوفين ظلما وعدوانا: أولئك مبرؤون مما يقولون. هؤلاء مبرؤون مما يقول أهل الإفك فيهم، ومما رماهم به القذفة. ولذلك هذه سنة من سنن الله أنه يدافع عن المظلومين وينصرهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله جل ذكره وهو يتولى الصالحين، الله ولي الذين آمنوا، بل الله مولاكم وخير الناصرين. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما اتهم بالباطل واتهم بالفاحشة ظلما وعدوانا، إذا به يعني الله تعالى برأه على لسان الشاهد، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وبرأه الله على لسان المرأة نفسها فقال الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وأيضا برأه الله على لسان إخوته قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قالوا هكذا. ثم لما إذا بهم بعد أن علموا بيوسف وعلموا برفعته قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. ربك يدافع عن المظلومين وينصر الضعفاء وينصر المظلومين نصرا عظيما. وأيضا من ذلك قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وفي الصحيحين أن نبي الله موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى أو لا يرى من جلد شيئا استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ العصا وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قول الله يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكذلك أيها الحبيب لتطمئن وتعلم أنك مهما ظلمت فإن الله سيدافع عنك. وكم رأينا والله في دنيانا مظلومين ظلموا وحل عليهم الظلم والعدوان وماتوا بهم عظيم وباتوا بهم عظيم، ولكن مرت الأيام سنون طوال مرت سريعا وإذا بالمظلوم يرى أمام عينيه في هذه الدنيا القصاص من الظالم ولم يكن للمظلوم فيه سبب. إنما الله سبحانه أجرى سننه أنه لا بد أن يأخذ الحق من الظالم للمظلوم إما في الدنيا وإما في الآخرة، نسأل الله العافية. زيد بن أرقم لما نقل كما روى الإمام البخاري قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل الرسول إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فكذبني رسول الله وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لعمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تبرئة لهذا الغلام المبارك، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها فقال إن الله قد صدقك يا زيد. ومريم أيضا لما اتهمها قومها بما اتهموها به وقالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كان أنطق الله طفلها الرضيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. وأمنا عائشة رضي الله عنها سمعت أنت آيات تتلى 10 آيات بينات نزلت في شأنها في تبرئتها رضي الله عنها وأرضاها، وكما ذكر ابن عطية 16 آية في شأن قصة أم المؤمنين عائشة وما يتعلق بها. وهذه أيضا أمة من الإماء، روى قصتها الإمام البخاري. قالت أم عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذا مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتوني به هذا الذي اتهمتوني به وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لا خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني تتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت لأم المؤمنين عائشة ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث. وقصة جريج أيضا اتهم بالزنا وهو بريء كما روى ذلك البخاري. لم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال أجيب أو أصلي، فقال اللهم لا، فدعت عليه فقالت اللهم لا تمته حتى تري وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك أيها الغلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. فلذلك يا الحبيب هذه الفائدة الجليلة أن الله سبحانه يدافع عن الذين آمنوا، وكذلك في قول الله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة على ماذا؟ وهم طيبون صالحون. هذا يدلك على أن أهل الصلاح وأهل التقوى قد يزل الواحد منهم فيقع في معصية الله، فليعلم أن الله يغفر الذنب ويسارع إلى مغفرة الله سبحانه جل ذكره. وصدق الله حيث قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك يا الحبيب يعني ينبغي على العبد أن يتذكر هذا جيدا. هنا أحب أن أورد أو أذكر أو أنبه على ما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، قال عن أم المؤمنين عائشة قال وروي عن علي بن زيد بن جدعان عن جدتي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة، لقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بصورتي في راحته حين أمر رسول الله أن يتزوجني، أو حين أمر رسول الله أن يتزوجني. قالت ولقد تزوجني بكر، هذه الثانية. والثالثة قالت وما تزوج بكر غيري. والرابعة قالت ولقد توفي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لفي حجري. ولقد قبر في بيت والسادسة قالت ولقد حفت الملائكة بيتي وإن كان الوحي لينزل عليه وفي أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا معه في الحافة فما يبينني عن جسده وإني لبنة خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة وعند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما تعني قوله لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الحديث هو من طريق علي بن زيد بن جدعان وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما هو معروف وجدته قال أهل العلم مجهولة ولكن معنى الحديث معظم هذه المذكورات في الحديث ثابتة بأسانيد صحيحة غير هذا الإسناد. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا المغفرة من الله سبحانه أولئك لهم مغفرة لذنوبهم تجاوز عنها محوها ولا يجدونها ولا يجدون شيئا عند حسابها من هذه الذنوب وأجر عظيم أو رزق كريم من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله العظيم رب العرش العظيم وعد المؤمنين والطيبين مغفرة ورزقا كريما عظيما في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا من عباد الطيبين وأن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا الزلل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.